إن أحسنتم

مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وَكُلَّ شَيْءٍ تَصْرِفُهُ وما تدعو وتعالى سعيها وهو من Oh, God.